طب خد لك كمان موضع تاني تضلع كده من الامام العظيم ده, وخد لك موضع تاني يبين لنا برضو القضية اكثر. مسألة الايه؟ مسألة الابتداع, وهو بيبتدع بدعة شركية زي ما انت شايف كده, بيبتدع ايه اللي حصل له في قضية البدعة. بيقول والثاني ان الشرع قد دل على ان الهوى هو المتبع الاول في البدعة. عشان كده يا اخوة كل اهل البدعة بيسموا ايه؟ اهل الاهواء. واتبع هواه وكان امره فرطا. الهوى ضد الذكر والحق على طول. فبيتبع هواه. خدت بالك؟ فلذلك العلماء سموهم اهل الاهواء. لان ده ما اشار الى القرآن والسنة. فاخذ العلماء الاسم الشرعي وبدأوا يسموه اهل الاهواء. الرد على اهل الاهواء. نرى كل للسلف وكتب السلف وكده. فيقول ان الهوى هو المتبع الاول في البدع. وهو المقصود السابق في حقهم. ودليل الشرع كالتبع في حقهم. ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم. ويتبعون كل شبهة وافقت اغراضهم. احيانا يقول لك كلام تحس انك هتستفرغ من كتر ما انت مش مستحمل اللي بيقوله لك. زي ما انت فاهم في تسمع كده زي ما قلت لك في اللقاء اللي فات الكلام النهارده, الناس عايزين يتأهلوا يا جماعة مش فاهمين الشريعة. تعرف لما طلع علاء الاسواني ها وطلع قال والله ياسر الشعب ده اكثر الناس مش متعلمة وما يقدرش يفهم ولا يعرف انتخابات ولا ديمقراطية ولا حاجة, قام عليه الناس وقالوا احنا بس احنا اسواني اتبرأت منك. انت تقول علينا كده ان احنا مش فاهمين ومش قادرين ولا كده؟ وده بيتكلم في كلام ملعب بجد. يعني انت لو اتكلمت في العلمانية وتدرسها والكلام ده حاسس انها احيانا معقدة كده مش ممكن تفهم صحيح. لكن طبعا انت عارف العلمانيين دول بيبقوا عايزين انك تسلم للقياد وهو يسوق وخلاص وانتهى, هم اكثر الناس دموية وتخلف. الشاهد يعني ان لما قال كلمة زي كده ما عجبش الناس بعموم. النهارده بيقول لنا شيخ شايف المحنة, بيقول شيخ الناس مش هتفهم اوامر ربنا, لازم تتأهل الاول. تتأهل ازاي؟ اخليه يشرك شوية. قالوا تعالى كده تبرك بالصنم ده شوية عشان تقدر بعد كده تفهم كلام لسه كلام الله عز وجل. شايف العقل بقى بيفكر ازاي؟ ليه بقى؟ عشان الهوى. انما الله عز وجل قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ العيل الصغير بيحفظه وبيفهم وبيقرأ. والإمام أحمد لما قالوا الصفات الناس مختلفة في الصفات, إزاي نفهم الصفات؟ قال على فهم العام. عمرك سمعت أبوك وهو راجل مثلا يعني كثير من أبائنا معهوش شهادة أو معاه أدبية أو حاجة, يعني ما كانوش ما تعلمش قراءة وكتابة حتى بشكل جيد ولا حاجة, ومع ذلك عمرك سمعته اعترض على كلمة مثلا بيدي؟ عمرك سمعت أبوك قال لك كده يا ابني وربنا بيقول بيدي وربنا هي بشكلها إيه ولا؟ عمرك سمعته كده؟ كانت له فطرة. خلي بالك ده يبين مذهبه عشان خاطر يقول اللي هو عايزه هواه اللي دعاه. اما جاهلنا انا بقى واستحمرنا انا يقول لك ما بفهمش حاجة والناس ما بتفهمش حاجة وخلاص انتهينا. شايف جرينا الفين؟ ولذلك بيقول يتأولون كل دليل خالف هواهم ويتبعون كل شبهة وافقت اغراضهم. كل زمن يا جماعة في فطرة وقروا كلام ابن تيمية تبطروش ولا ايه؟ اقروا كلام ابن تيمية لكل زمان في فترة. يعني تقصد ايه حضرتك يا شيخنا؟ اقصد ان زماننا ده في فترة. وانت موجود. يعني عايز افهم بس. يعني ممكن يبقى في زمان فترة. الناس جاهلة. والعلماء موجودين. انا افهم العلماء مش موجودين. فيبقى في فترة. الذين يدعونهم الى التوحيد مش موجودين. انما العلماء موجودين. والعلم موجود. وبعدين تقول لي ده الناس ما تفهمش مش عارفين دين ولا عارفين حاجة. طب خلاص. اذا كان الناس مش فاهمين طب ما تفهم. من انت بتشتغل ايه؟ انت تدعو الى الله عز وجل. شايف ازاي التضاد والتضارب والامر اللي هو يعني صراحة نكد عظيم جدا. يقول الشاطبي رحمه الله الا ترى الى قوله تعالى فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فاثبت لهم الزيغ اولا وهو الميل عن الصواب ثم اتباع المتشابه وهو خلاف المحكم. والمحكم الواضح المعنى هو أم الكتاب ومعظمه ومتشابهه على هذا قليل فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوما واضحا ابتغاء تأويله وطلبا لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم وليس ذلك إلا برده إلى المحكم ولم يفعل المبتدعة ذلك فانظر كيف اتبعوا أهواءهم أولا